أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. تستغيثون ربكم فاستجاب لكم الله أني ممدكم بألف من الملائكة مردفين وما جعله الله إلا بشرى ولتطمئن به قلوبكم وما النصر إلا من عند الله إن الله عزيز حكيم. إذ يغشيكم النعاس أمنة من وينزل عليكم من السماء ماء ليطهركم به ويذهب عنكم رجز الشيطان وليربط على قلوبكم ويثبت به الأقدام. الحمد لله والصلاة. يذكر سبحانه وتعالى أنه تعالى استجاب لنبيه وللمؤمنين، فقد كان الأمر عظيم. آمن به وعمل صالحا وتاب من الموبقات. آخر تفسير سورة الأنعام. فلله الحمد والثناء، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. اللهم صل وسلم. المجلد الثالث من تيسير الرحمن في تفسير القرآن جامعه الفقير إلى الله عبد الرحمن بن ناصر السعدي. جزاك الله خير، بارك الله فيك. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.